صلى الله عليه وسلم وأمر بهذه الدعوة التالية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا في هذا اليوم المبارك عنوانه كونوا أولياء لله. العبد إذا كان وليا لربه جل جلاله، الله تعالى يتولى أموره، يجعل له من كل عسر يسرا، ويجعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم وغم مخرجا. ووالله الذي لا إله سواه، لو صار العبد وليا لربه وأطاعه ونفذ أمره واجتنب نهيه، ثم كادته أهل السماوات وأهل الأرض جميعا، لجعل الله له فرجا ومخرجا، ونصره الله تعالى نصرا بينا. أيها الأحبة، إن ربنا تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولاية الله تعالى لا بد لها من عودة كريمة إلى الله، لا بد لنا أن نقف وقفة صدق مع أنفسنا. كل المسلمون بحاجة إلى هذا، المسلمون كلهم في شتى بقاع العالم بحاجة أن يقف كل فرد مع نفسه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، يرجع إلى الله في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه. وربنا تبارك وتعالى يصف عباده وأولياءه بقوله الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا قام عباد الله بهذه الشعائر العظيمة وعظموا ربهم، قال ربنا تعالى: ولله عاقبة الأمور، أي أن الله تعالى سيصلح عاقبتهم وسيحسن الله تعالى مآلهم. أيها الأحبة الكرام، إن الذي ينظر في تاريخ هذه الأمة وفي غيرها من الأمم يجد أن هذه سنة من سنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير. من كان مع الله كان الله معه، ومن بعد وشرد عن رب العزة سبحانه جل جلاله وكله الله إلى نفسه وجعله أهون الناس على أخص خلقه سبحانه جل جلاله. لذلك انظر، هذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام، كاده أهل الأرض كلهم في زمانه، وهو فرد واحد وهو شخص واحد، لكنه مؤمن بالله نبي كريم من أنبياء الله تعالى، الله جل جلاله اصطفاه فصبر وثبت على دين ربه. قال جل جلاله: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هكذا العبد إذا استمسك بحبل الله المتين وجاء الطغاة المتكبرون كي يكيدوه ويريدوا أن يؤذوه ويحلوا عليه البلاء، رب العزة جل جلاله يعليه عليهم مهما قويت قوتهم وضعفت قوة ذلك العبد الولي، ويجعلهم الأسفلين ويعلي رب العزة عباده. هكذا كذلك نبي الله عيسى عليه الصلاة وأتم السلام، جاءت جحافل اليهود على باب داره وإذا بالله تعالى يأتي بالأمر من السماء: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أهل الإيمان الحق المستمسكون بدينهم العاملين بهذا الدين، أهل الإيمان المستمسكون بدينهم العاملون بدينهم، لا بد أن يعليهم الله تعالى على أهل الكفر وإن عظموا وكثروا. ولكن لما تخلى الناس عن شريعة ربهم وصاروا يبتغون العزة عند الشرق أو عند الغرب، وصاروا يوالون أعداءهم على أبناء ملتهم، صار الحال المردي وصار الحال السيء الذي لا أسوأ منه الذي تسمع به وتراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة بدر خرج ليس على استعداد، وإنما خرج سريعا مع جماعة من أصحابه يريد عيرا لقريش، ولكن الأمور تتغير وتتبدل بقدر الله تعالى، فإذا بقريش بحدها وحديدها وجيشها وعتادها كله يأتون يريدون أن يستأصلوا هذا الدين زعموا، ولكن الله تعالى غالب على أمره، فإذا بالله تعالى يسلمه رقاب أعدائه ويقتل 70 منهم ويأسر كذلك 70 من رؤسائهم، وتكون الغلبة لأولياء الله تعالى وكذلك لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك في يوم الأحزاب جاءت أحزاب الكفر من كل حدب وصوب وقالوا: ما لنا صبر على هذا الدين، وما لنا صبر على هذا الرجل، نذهب إليه في عقر داره نستأصل هذا الدين ونبيد جميع المسلمين معه. فجاءوا فقام المسلمون بما استطاعوا، حفروا خندقا لا حيلة لهم إلا ذاك، وليس معهم ما يدافعون عن أنفسهم كما مع المشركين، ولكن لله جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا بالله تعالى يرسل ريحا مزقت جند الكافرين وكفأت قدورهم وأطفأت نارهم ومزقت شملهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فيا أيها الأحبة الكرام، على الرجال وعلى النساء على السواء، والله الذي لا إله إلا هو هذا هو أهم شيء في ساعتك هذه وفي أيامك هذه، إن الناس في محنة ولا كاشف لها إلا الله، إن العرب لا قيمة لهم إلا بالإسلام. ألم نسمع إلى قول ربنا تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن الله تعالى يؤلف بين الخلق إذا عادوا إليه وإذا استمسكوا بشريعته وإذا عظموا دينه وإذا عظموا نبيه وإذا عظموا كتابهم المجيد. أما وأن يفتخروا بالعروبة أو أن يفتخروا بأصلهم وبما معهم من مال أو بترول أو غير ذلك، فكل هذا لا قيمة له ولا وزن عند الله العظيم. لذلك أيها الأحبة، إن النظر في سيرة سلفنا الصالح يعلم يقينا أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، وإن كانوا لا حيلة لهم، وإن كانوا لا شيء معهم يدافعون به عن أنفسهم. انظر إلى سعد لما ولاه أمير المؤمنين عمر العضاد، سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. جمع رسول الله له أبويه فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وإذا بأهل العراق يشكونه في كل شيء، تمردوا عليه، وجاءوا إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا إنه لا يحسن يصلي. فأرسل عمر رضي الله عنه من يسأل عن سعد هناك في العراق، لا يذهب إلى المقاهي ولا إلى أماكن السوء، إنما دخلوا المساجد وأندية الناس وأماكن اجتماعاتهم يسألون، ولا يدخلون مكانا إلا أثنوا على سعد كل الخير رضي الله عنه. حتى دخلوا مكانا لبني عبس فقام رجل منافق اسمه أسامة بن قتادة فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يمشي خلف السرية، ولا رضي الله تعالى عنه، ولا يمشي خلف السرية ولا يعدل في القضية، ورماه كذلك بتهمة ثالثة. فقام سعد رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، وما أكثر الذين يقومون في زماننا رياء وسمعة، لا كثرهم الله تعالى. قال: إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال الراوي: والله رأيته شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يمشي في الطرقات يغمز للجواري، أي يعاكس البنات الصغار، فيقال له: استحي يا رجل أنت شيبة، فيقول: شيخ كبير، شيخ كبير مفتون، أصابته دعوة سعد. فهكذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، الله يحب أهل الصدق، الله يحب أهل الأمانة، الله يحب أهل الإيمان. سعيد بن زيد صحابي جليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكذلك وأحد العشرة المبشرين بالجنان. تأتي امرأة تفتري عليه كذب وتقول إنه أخذ جزءا من أرضي ظلما، فإذا به وهو الذي رباه رسول الله قام وقال: أنا آخذ من أرضها شيئا، بعدما سمعت رسول الله ينهي عن ذلك. قالوا: وماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول عليه الصلاة وأتم السلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: فإذا به يقوم قائلا: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها كي تكن آية أمام الخلق جميعا. فابتلاها الله بالعمى، وبينما هي تمشي في نفس الأرض التي زعمت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا منها ظلما وكان بها بئر، فسقطت في هذه البئر فماتت فيها كما دعا عليها ذلك الولي الكريم. فكونوا أولياء لله، يجب علينا أن نعود إلى ربنا تعالى. أيها الأحبة الكرام، لو أن إنسانا رفع عليه قضية ظلما وعدوانا وحكم عليه بالإعدام أو بالمؤبد، ثم إذا به قبل تنفيذ الحكم قيل له إن هناك محاميا، هذا المحامي بارع، إن وصلت إليه سيخرجك من قضيتك بإذن الله تعالى ولا ريب في ذلك. والله لو قالوا له ستدفع ملايين بل مليارات ثم حتى تصل إلى هذا المحامي ويخرجك من هذه البلية سيفعل كل ما في وسعه وزيادة ويصل إليه حتى ينجو من كربته. ونحن والله خير من يدافع عن عباد الله وأولياء الله هو رب العزة سبحانه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ينجيهم من الكربات، ييسر لهم كل عسير، يغنيهم لو افتقر الناس، يقويهم لو قلت الموارد، يجعلهم أقوياء في وجه أعدائهم، لا يطمع فيهم عدوا ولا حاسدين. أيها الأحبة الكرام، هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع إخوانه الصحابة الكرام، مع إخوانه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في فتح المدائن في زمان أمير المؤمنين عمر، والجيش آلاف مؤلفة لا يحصيهم ديوان من كثرتهم، وإذا بالفرس يأخذون مراكب ويركبون نهر دجلة ويفرون إلى الجهة الأخرى، ويعلمون أن المسلمين ليس عندهم سفن فيرجعون إلى المسلمين في أي وقت شاءوا. وإذا بسعد ينام مهموما، أريد أن أنصر دين الله تعالى، وإذا به يرى رؤيا صادقة أن خيول المسلمين تمشي على وجه الماء، فقام وصلى ركعتين لله ثم قال: أيها المسلمون، إن أعداءكم تحصنوا منكم بهذا البحر وليس عندنا مراكب نعبر إليهم بها، وإني عزمت على أمر فأروني رأيكم. قالوا: ما هو أيها الأمير؟ قال: عزمت أن نعبر لهم على وجه الماء بخيولنا. كل الجيش قالوا: عزم الله لك على الرشد، لأنهم أهل إيمان. ما قالوا: ما هذه الخرافات وما هذه الخزعبلات؟ أي خيل تمشي على نهر دجلة والنهر يرمي بالزبد، عمق عظيم وماء ضخم كبير ومسافة بعيدة، سنغرق جميعا أيها الأمير، إن هذا لا يقوم به أحد. بل علموا أن الله معهم يسخر لهم البحار ويسخر لهم الأنهار كما سخر الله تعالى لهم الأرض. والله عبروا على وجه الماء ما تخلف واحد منهم ولا فقدوا شيئا. وإذا بسلمان، سلمان رضي الله عنه وهو يساير سعدا يعني بجواره على وجه الماء، قال له: إن الله تعالى ذلل لهم البحار كما ذلل لهم الأرض. إن الإسلام جديد، معنى أن الإسلام جديد يعني أن الإسلام لا زال حي في قلوب الناس عقيدة وعملا ومعاملات وعبادات، ليس رسما كما نجد في زماننا لا حول ولا قوة إلا بالله، وليس انفصالا بين الدين والدولة، وليس انفصالا بين العبادات والعقيدة، لا، إن الدين جديد. والله ذلل الله لهم البحار كما ذلل الله لهم الأرض. فقال سعد: والله لينصرن الله وليه وليهزمن الله عدوه ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. جيوش المسلمين إلا من رحم الله فسق وفجور وغنى وزنا ولواط، إلا من رحم الله تعالى وعصم. الله تعالى ينصر أمثال هؤلاء؟ لا والله، لا ينصر الله إلا أولياءه، إلا الذين عادوا إليه، إلا الذين تبرأوا من حولهم وقوتهم وقالوا: يا رب لا حول لنا ولا قوة إلا بك، هذا ما عندنا والأمر كله بيدك، فيتبرؤون من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته. العلاء بن الحضرمي كذلك لما أرسل إلى البحرين رضي الله عنه مروا بمفازة عظيمة، وعطش الجيش معه عطشا عظيما، كادوا يموتون من العطش، فإذا به يصلي ركعتين ويستغيث بالله، يعلم أن الدنيا كلها ملك لله تعالى، فإذا به يناجي ربه. قالوا والله جاءت سحابة مثل جناح الطائر فأمطرت علينا فشربنا وملأنا ما معنا من أوعية. قال فإذا بنا نأتي على البحر فلم نجد سفنا كي نعبر بها لكي ينشروا دين ربهم تبارك وتعالى، فإذا به كذلك يصلي لله، وإذا بهم يعبرون على وجه الماء والجيش آلاف مؤلفة. ليس هذا من قبيل الأساطير، بل هو حق وصدق ويقين حدث لأولياء الله الكرام. بل إن سفينة رجل من أصحاب رسول الله مولى من مواليه تخلف عن الجيش يوما فتاه في الصحراء، فإذا به يجد أسدا، الأسد الذي يهابه كل أحد، إذا به لما رآه تقدم إليه وعلم أن الحيوانات والجمادات والإنس والجن والطير والملائكة كلها توحد الله وتعرفه وتعبده، دخل إليه وصل إليه وقال أنا سفينة مولى رسول الله وقد ضللت الطريق، أين الطريق؟ لا أعرف الطريق إلى أين أو من أين. قالوا والله مشى الأسد أمامه حتى أخرجه من الغابات وأوقفه على الطريق وجعل يهمهم كأنه يودعه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قوامها 300 رجل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، ولم يجد لهم زادا إلا جرابا من تمر. قالوا فكان يعطينا أبو عبيدة تمرة واحدة كل يوم، كل واحد يأخذ تمرة. قال له يا عم وما تغني التمرة؟ قال والله يا ابن أخي لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء ونضرب الخط فنبله بالماء ونأكله، يعني يأكلون ورق الشجر من أجل دينهم، كل شيء يهون لا من أجل شيء من الدنيا يسير، يرتد الناس على أعقابهم ويتركون مبادئهم ويتركون دينهم، لا. قالوا حتى نفد ما معنا من زاد. قال فإذا بنا نجد أن البحر قد رمى لنا سمكة عظيمة مثل الكثيب العظيم يقال لها العنبر. قالوا والله جعلنا نأكل منها 18 يوما، وفي رواية في غير الصحيح قالوا أكلنا منها شهرا كاملا، كنا نغرف من عينه بالقلال الدهن. قال وجاء أبو عبيدة 13 رجلا فأجلسهم في عينه، أي في عين هذه السمكة العظيمة. قال وأخذ ضلعا من أضلاعها فنصبه وأمر بأعظم راحلة فرحلت ثم مرت تحته. قالوا فأكلنا منها حتى أتينا إلى رسول الله فقصصنا عليه، فقال رزق ساقه الله تعالى إليكم، هل معكم شيء؟ قالوا نعم، فأكل منه صلوات ربي وسلامه عليه. فالناس وإن ضاقت عليهم الأمور وإن نفد ما عندهم من شيء فإن الله الكريم يتولى عباده. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فكونوا أولياء لله الكريم، الله تعالى يحفظ لكم أهليكم وأموالكم وأولادكم، ويحفظ عليكم بلادكم، ويحفظ عليكم النعم ويديمها عليكم. وهذا والله على سبيل الأفراد، وكذلك على الجماعات وعلى الدول وعلى الأمم. لو أن الجميع عاد إلى الله لحيوا حياة طيبة كريمة. نسأل الله التوفيق والسداد، اللهم وفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كل إنسان منا مهتم بما يكون في غد، وكثير منا قلق، وكثير منا يفكر ماذا سيكون في غد أو بعد غد، وينسى أن له ربا جل جلاله وتباركت أسماؤه من لجأ إليه أمنه، ومن لجأ إليه كثر سواده، ومن لجأ إليه عظمه في صدور أعدائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم إذا خاف الناس، لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن قدر الله عليهم شيء من هذا الخوف أو الحزن، فإنما يكون لطف الله معهم وعناية الله بهم عظيمة، يلطف بهم ويخفف عنهم جل جلاله. وما فعل رب العالمين ذلك إلا لحكم، وإلا لرفعة درجاتهم. الله تعالى قال عنهم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهؤلاء الأولياء الكرام، كل عبد ولي لله تعالى له البشرى في الدنيا. قال أهل العلم: البشرى في الدنيا بالثناء الحسن ومحبة الخلق لهم، وكذلك بسعة الأرزاق، وكذلك بدوام الأمن والأمان والبركة في الأهل والأولاد، وكذلك يحيون حياة آمنة مطمئنة. وأما في الآخرة فأولها عند قبض الأرواح: الملائكة تطمئنكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تتنزل عليهم الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما إذا وضعوا في قبورهم فتبشرهم بروح وريحان، ويفسح لهم في قبورهم، ويفتح لهم باب إلى الجنان. وأعظم البشارة في يوم القيامة عندما يبشرون بالذهاب إلى الجنان وفدا، وكذلك يبشرون برضوان ربهم تعالى والأمن والأمان من عذاب ربهم جل جلاله. ختاما أيها الأحبة الكرام، الحجاج بن يوسف الثقفي معروف بأنه سفاك للدماء، بنى يوما قصرا منيفا عظيما، آية وأعجوبة للخلق، ثم دعا أهل البصرة جميعا أن ياتوا ينظروا إلى هذا القصر المنيف فخرا ورياء. فإذا بهم يأتون والناس ينظرون بشدة إعجاب إلى هذا الإحكام في الصنعة والبناء، وإذا بذلكم العالم الرباني الحسن البصري رضي الله عنه يأخذ بقلوب الناس إلى الله، وإذا به ينادي بأعلى صوته: لقد نظرنا إلى ما بنى أخبث الأخبثين الحجاج ابن يوسف الثقفي، ولقد رأينا وعلمنا أن فرعون بنى وشيد أعظم مما شيد، وأعلى مما أعلى. قال: ثم جاء الله تعالى فأهلك فرعون وأتى على ما شيد. قال: يا ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه، وأهل الأرض قد غروه. وإذا بالناس يشفقون على الحسن لعلمهم أن الحجاج سفاك للدماء، يقولون: حسبك يا أبا سعيد. إذا بهم ينصرفون جميعا وذهبت الزبانية إلى الحجاج فأخبروه فاشتاط غضبا وجاء ويقول: يقوم عبد من عبيد أهل البصرة يتكلم فينا ولا يرد عليه أحد، والله لأسقينكم من دمه علي بالنطع وعلي بالسياف. ثم أمر الشرطة أن يأتوا بالحسن، فلما جيء بالحسن ورأى المنظر أمامه وأنه لا محالة مقتول، قال كلمة عظيمة هي لجؤ إلى الله تعالى، قال: يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما. قالوا: والله ما أن رآه الحجاج إلا وعظمه وهابه وجعل يقول: ها هنا يا أبا سعيد، يعني تفضل اجلس ها هنا ها هنا، إلى أن أجلسه مكانه وطيب لحيته وعظمه وفخمه وجعل يسأله عن مسائل في الدين. ثم قال له: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء سيد علماء المسلمين. وانصرف رضي الله تعالى عنه آمنا، لأنه قام بحق الله وكان وليا من أوليائه. صدق ربنا تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فعودوا أيها الأحبة الكرام إلى الله في عقيدتكم وعبادتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، يكفكم الله تعالى شر الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين. اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكده يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه يا ربنا لكل خير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اكفنا شر أعداءنا، اللهم اكف المسلمين شر أعداءهم. اللهم ألف يا ربنا بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.